بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله للشيخ العلامة يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي الشهيري بابن المبرد، متوفى سنة 99 رحمه الله وأجزل له الثواب. ينعقد هذا المجلس عصر السبت 22 من شهر رجب عام 42 و400 ألف، وقد بلغنا قول المصنف رحمه الله: والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته. نعم. والفعل لا يعم أقسامه وجهاته. قال رحمه الله: والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته. شرحه في وجهين. الوجه الأول: تصوير القاعدة. الفعل المتعدي هو الذي ينصب بنفسه المفعول به، مثل سمع، تقول سمعت القرآن، فهذا فعل يتعدى إلى مفعول به بنفسه. وقرأت الحديث، وسمع طالب العلم الدرس، ونحو ذلك من الأفعال. يقابله الفعل اللازم، وهو الفعل الذي لا ينصب بنفسه مفعولا به، مثل الفعل قعد، تقول قعد خالد، لكن لا تقول قعد خالد الأرض مثلا، لأنه فعل لازم لا يصل بنفسه إلى مفعول به. فإذا أردت إيصال معنى الفعل إلى مفعول به من حيث المعنى، فإنك تجر معناه، معنى الفعل، بحرف الجر، فتقول قعد خالد على الأرض، فأوصلت معنى القعود إلى الأرض بحرف الجر الذي جر معنى الفعل إلى الأرض. لكن لا تقول قعد خالد الأرض، لأن قعد فعل لازم لا يتعدى بنفسه، لا يتعدى معناه إلى مفعول به بنفسه، بل بواسطة حرف الجر مثلا. فالمقصود من هذه القاعدة، أو المقصود في هذه القاعدة، هو الفعل المتعدي للفعل اللازم. ويتحقق معنى القاعدة بأمرين. الأمر الأول: أن يقع الفعل المتعدي في سياق النفي أو النهي أو الشرط، فإنه في هذا المقام يعم مفعولاته، كما سيأتي في التخريج بعد قليل في الوجه الثاني إن شاء الله. الأمر الثاني مما يتحقق به معنى القاعدة: أن يحذف المفعول به. أما إن ذكر المفعول به فإن الفعل يتعلق بالمفعول به المذكور ولا يعم غيره. كما لو قال: والله لا آكل لحم إبل، فإن الفعل آكل لا يعم مفعولاته، بل يتقيد بالمفعول به المذكور وهو لحم الإبل، ولا يعم كل اللحوم أو حتى كل المأكولات. فهذان أمران يتحقق بهما معنى القاعدة، أن يكون الفعل في سياق النفي أو النهي أو الشرط، فإن كان في سياق الإثبات لم يكن داخلا تحت هذه القاعدة. والأمر الثاني أن يحذف المفعول به، فإن ذكر تعلق به معنى الفعل. الوجه الثاني في شرح هذه العبارة التخريج عليها، ويتخرج على هذه القاعدة مسائل، منها لو قال والله لا أشرب اليوم، فإنه يحنث بكل مشروب، ما السبب؟ أولا لأن الفعل متعدي وهو فعل أكل، وثانيا لأن الفعل وقع في سياق النفي، وثالثا لأن المفعول به محذوف، فهو قال والله لا أشرب، لم يقل والله لا أشرب لبنا أو والله لا أشرب ماء، فإنه لو ذكر المفعول به لتقيد الفعل بالمذكور. ونحن قلنا إن هذه القاعدة يعتبر في تحقق مفهومها ألا يذكر المفعول به بل يحذف. فعندما يقول والله لا آكل اليوم أو والله لا أشرب اليوم، لدينا الفعل شرب متعدي وهو في سياق النفي والمفعول به محذوف، فيحنث بكل شرب أو بكل مشروب، لأن الفعل المتعدي في هذا السياق يعم مفعولاته، فيشمل والله لا أشرب ماء ولبنا وعصيرا وقهوة إلى آخر المشروبات. ويتخرج عليها أيضا، وهذا مثال لفعل متعد في سياق الشرط، أن يقول إن شربت اليوم فعلي صوم أسبوع، فالفعل شرب في هذا المثال يعم مفعولاته، فيلزمه النذر إذا شرب أي مشروب في هذا اليوم. نعم. والفعل؟ والفعل لا يعم أقسامه وجهاته. نعم، قال رحمه الله والفعل لا يعم أقسامه وجهاته. شرحه في وجهين، الوجه الأول تصوير العبارة، قوله والفعل يعني الفعل المثبت أو الفعل في سياق الإثبات، والمعنى الفعل المثبت لا عموم له، لأن الواقع من الأفعال لا يكون إلا متشخصا محددا في قسم وعلى وجه معين، ولا يمكن أن يقع الفعل الواحد في الوجود على أوجه كثيرة. الوجه الثاني التخريج على هذه القاعدة، يتخرج عليها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، متفق عليه. في هذا الحديث فعل وهو صلى، وهذا الفعل واقع في سياق الإثبات وليس في سياق النفي أو النهي. فلا عموم له، لا عموم لهذا الفعل، فلا يستدل به على صحة الفرض في داخل الكعبة. وهذا معنى أن الفعل لا عموم له. هذا الفعل وهو الصلاة في هذا الحديث كان نافلة، والصلاة الواحدة لا يمكن أن تقع فرضا نفلا في وقت واحد، فالذي وقع وجه واحد من وجوه الفعل وهو النفل، فيستدل بهذا الحديث على صحة النافلة داخل الكعبة، لكن الفعل لا عموم له، فلا يستدل به على صحة صلاة الفرض داخل الكعبة. ويتخرج على القاعدة أيضا حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين غاب الشفق، والحديث عند مسلم. الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، والحديث لا يعم الشفقين، بل لا بد أنه صلى عند أحدهما وهو الشفق الأحمر، فلا يستدل بعمومه على صحة الصلاة عند الشفق الأبيض كما يقول بعض الفقهاء. يعني صلاة المغرب. لأن الفعل لا عموم له، فلا يمكن أن يكون قد صلى صلاة واحدة عند الشفق الأحمر وعند الشفق الأبيض، بل الفعل الواقع في الوجود لا يكون إلا واحدا وليس له أكثر من وجود في وقت واحد. نعم. والمفهوم له عموم وجمع الرجال. نعم، قال رحمه الله والمفهوم له عموم. المراد بالمفهوم هنا مفهوم المخالفة. ويتخرج على هذه القاعدة حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، حديث عند أحمد وغيره. مفهومه إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، وهذا المفهوم عام، فيدخل في عمومه الماء الراكد والماء الجاري والماء في الإناء والماء في الأرض، فهذا معنى عموم المفهوم أنه شامل لكل ما يصح أن يدخل في مفهومه. الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه. مفهومه إذا لم يبلغ الماء، إذا لم يكن الماء قلتين حمل الخبث، وهذا المفهوم عام يدخل فيه كل ما ذكرنا من الصور قبل قليل. لذلك أخذ الحنابلة بعموم هذا المفهوم فقال في الروض أو لاقاها، أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقات ولو جاريا. قوله ولو جاريا أخذ بعموم المفهوم. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: وجمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس، ويعم الناس ونحو فعلوا والمسلمين مما يغلب فيه مذكر يعم النساء تبعا. نعم. مقصود المصنف رحمه الله من هذه الجملة أن يقسم اللفظ العام باعتبار دلالته على الرجال والنساء إلى ثلاثة أقسام. سأشير إلى إجمالها في عبارته ثم أذكرها تفصيلا. القسم الأول ذكره بقوله: وجمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس. القسم الثاني ذكره بقوله: ويعم الناس ونحوه. القسم الثالث ذكره بقوله: ونحو فعلوا والمسلمين مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا. القسم الأول قال فيه رحمه الله: وجمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس. هذا القسم هو ما اختص به أحد النوعين، فلا يدخل فيه النوع الآخر، مثل لفظ الرجال ولفظ الذكور لا يدخل فيه النساء، ولفظ النساء ولفظ الإناث لا يدخل فيه الرجال، مثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فلفظ رجال لا يدخل فيه النساء. وقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا يدخل فيه الرجال. ومثله حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، والحديث عند الترمذي. ففي هذا الحديث مثال للفظ خاص بالرجال لا يدخل فيه النساء وهو ذكور، ومثال أيضا للفظ يخص النساء وهو إناث. القسم الثاني هو الذي ذكره بقوله: ويعم الناس ونحوه. وهذا القسم الثاني هو ما يعم النوعين لغة ولا يختص بأحدهما، مثل لفظ الناس ولفظ البشر ولفظ الإنس. فهذه الألفاظ تعم الذكور والإناث، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومثل قوله تعالى: نذيرا للبشر. القسم الثالث ذكره بقوله: ونحو فعلوا والمسلمين مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا. هذا القسم الثالث هو ما اشتمل على علامة التذكير، فالخطاب فيه مذكر تغليبا ويعم النساء أيضا. وقد أشار إلى صورتين من صور التذكير، فقال: نحو فعلوا يريد بهذه الصورة الفعل الذي اتصلت به واو الجماعة، فعلوا أو افعلوا، كقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالخطاب فيه مشتمل على علامة التذكير ويعم النساء تبعا، فليس الخطاب خاصا للرجال، هو خطاب للرجال يدخل فيه النساء أيضا. وهو كثير: وتوبوا إلى الله، وأنفقوا في سبيل الله، فاتقوا الله ما استطعتم، كلها أفعال مشتملة على علامة التذكير، لكنه خطاب يعم النساء تبعا. وأشار إلى الصورة الثانية مما فيه علامة التذكير بقوله والمسلمين، يعني جمع المذكر السالم كالمسلمين والصابرين والشاكرين، يتخرج عليه مثلا هدى للمتقين والمتقيات كذلك، وبشرى للمؤمنين والمؤمنات كذلك، وبشر الصابرين والصابرات كذلك. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد. لا، الخطابات العامة في الشريعة تعم العبيد ولا تختص بالأحرار، كقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يعني أحرارا وعبيدا. خاتمة لباب العام، وفي هذه الخاتمة فائدتان. الفائدة الأولى في مكانة العام في التشريع، في فتاوى الإمام ابن تيمية رحمه الله سئل رحمه الله عمن يقول إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، هل قوله صواب؟ ثم ذكر السائل أسئلة أخرى، لكن هذا هو المقصود الآن في هذه الفائدة. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وغيره، يقصد الجويني رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو خطأ، بل الصواب الذي عليه جمهور وأئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد، ومنهم من يقول إنها وافية بجميع ذلك، وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة. هذا هو الشاهد من هذه الفتوى، قال: لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وشمولها لأحكام أفعال العباد، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد. وفي خواتيم الفتوى قال: ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة. وفي كلمة قريبة أيضا للشاطبي رحمه الله في الموافقات قال: غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات. الفائدة الثانية من المؤلفات في هذا الباب العقد المنظوم في الخصوص والعموم للعلامة القرافي رحمه الله، وهو مطبوع، وتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلامة العلائي رحمه الله، وهو مطبوع أيضا. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتخصيص حصر العام على بعض أجزائه. نعم. قال رحمه الله: والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه. تقدم في أول شرح العام أن العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، فقصر العام على بعض أجزائه هو التخصيص. إيضاحه بالمثال، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ المطلقات من صيغ العموم، لأنه جمع محلا بأل، فيعم كل مطلقة سواء دخل بها زوجها أو لم يدخل بها، لكن هذا العموم قد خصص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الآية خصت من عموم المطلقات المطلقة غير المدخول بها، فلا تعتدوا ولا تدخلوا في عموم الآية الأولى. قصرنا للفظ المطلقات على بعض أجزائه هو التخصيص، وكذلك مثال آخر، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. لفظ الأولاد جمع، وقد أضيف إلى الضمير وهو معرفة، والجموع المضافة إلى المعرفة تعم، فيدخل في عمومه كل ولد، مسلما كان أو كافرا. لكن هذا العموم قد خص بحديث أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. متفق عليه. فقصرنا لمدلول أولادكم على بعض أجزائه هو التخصيص. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو جائز خبرا كان أو أمرا أو نهيا. نعم. التخصيص جائز في الخبر، وجائز في الأمر، وجائز في النهي. مثال الأمر ما مر معنا في المجلس السابق من تخصيص قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، وهو أمر مخصوص بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقتلوا شيخا فانيا، وحديث عند أبي داود. ومثال تخصيص الخبر قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء، وسيأتي توضيح تخصيصه عند الكلام على المخصصات إن شاء الله. ومثال تخصيص النهي قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الاستثناء تخصيص، وقد جاء تخصيصا لنهي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز. نعم. قال رحمه الله: وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، سواء كان العام جمعا كالرجال، أو اسم شرط، أو اسم موصول كمن وما. تصوير العبارة أن اللفظ العام مثل القراء، وهو جمع معرف تعريف جنس، فيعم كل القراء. يجوز أن يخرج منه من الأفراد إلى أن يبقى فرد واحد تحت مدلوله. فلو قلت لك ختم القراء الكتاب في أسبوع إلا سكان العاصمة، فنظرنا وجدنا أن القراء من سكان العاصمة هم جميع من يصدق عليهم اسم القراء، هم جميع من يصدق عليهم اسم القراء إلا قارئا واحدا، صح ذلك ولم يكن معيبا أو غلطا، مع أنه لم يبقى تحت مدلول العام وهو القراء إلا فرد واحد الذي ختم الكتابة في أسبوع. وهذه المسألة يعبر عنها أحيانا بقولهم حد نهاية التخصيص، وأحيانا يعبرون عنها بقولهم الغاية التي يمكن أن ينتهي التخصيص إليها، يتخرج عليها لو قال من له 4 زوجات نساء طوالق إلا من تزوجتها قبل هذه السنة، وكان تزوج الرابعة وحدها هذه السنة، وزواجه بالأولى والثانية والثالثة قبل هذه السنة، ما الفرد الذي يبقى تحت مدلول نسائي؟ هي الزوجة الرابعة فقط. وما قبل هذه السنة الزوجة الأولى والثانية والثالثة يخرجن من مدلول قوله نسائي، فيقع الطلاق على الرابعة فقط، وتبقى الأولى والثانية والثالثة زوجات له، لأننا نصحح أن ينتهي التخصيص إلى فرد واحد. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو متصل ومنفصل. نعم. قال رحمه الله وهو متصل ومنفصل، هذا التقسيم للمخصصات إلى قسمين، القسم الأول المخصصات المتصلة وهي 4: الاستثناء والشرط والصفة والغاية. والقسم الثاني المخصصات المنفصلة وهي 3: النص والعقل والحس. وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى المتصل الاستثناء والشرط والغاية. نعم. قال رحمه الله المتصل الاستثناء والشرط والغاية، ذكر هنا 3 من المخصصات المتصلة ولم يذكر الصفة في عده الإجمالي، مع أنه ذكرها في المتن بعد عبارات يسيرة، فلو ذكر الصفة هنا لكان أحسن، هو ذكرها في المتن لكن عندما عدها هنا إجمالا قال المتصل الاستثناء والشرط والغاية لم يذكر الصفة، وهو قد ذكرها في الكتاب، فلو ذكرها لكان أحسن ليكون الذكر الإجمالي مطابقا للذكر التفصيلي. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالاستثناء وإخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها. نعم، هذا شروع في أول المخصصات المتصلة، والمخصصات المتصلة أو المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، بل يحتاج إلى ذكر لفظ العام معه كما سيتبين إن شاء الله عند شرح الاستثناء والشرط والغاية. قال رحمه الله: فالاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها. قوله إخراج بعض الجملة جنس في التعريف يندرج فيه الاستثناء وغير الاستثناء من المخصصات. وقوله بإلا أو ما قام مقامها أو بإلا وما قام مقامها فصل يخرج به ما عدا الاستثناء. فإن الإخراج بإلا هو الاستثناء، والمخصصات الأخرى فيها إخراج لكن ليس بإلا. قوله وما قام مقامها هو نص عليه بعد ذلك في قوله من غير وسوى وعدا وليس إلى آخره. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا. نعم، هذه الأدوات التي ذكرها مع إلا مجموعها ثمانية، فأدوات الاستثناء ثمانية وقد ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من متكلم واحد. نعم، يعتبر في الاستثناء أن يصدر من متكلم واحد، فلو قال رجل لزيد في ذمتي 100 دينار، فقال آخر إلا دينارا، فالاستثناء الصادر من الرجل الثاني لغو ويثبت في ذمة المتكلم 100 دينار، لأن من شرط صحة الاستثناء أن يكون من متكلم واحد. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يكون من غير الجنس. نعم، يعني يعتبر في الاستثناء أن يكون من جنس، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهو الاستثناء المتصل. ولا يكون المستثنى منه من غير جنس المستثنى، وهو الاستثناء المنقطع. فالاستثناء المنقطع ليس من المخصصات، وهو كما قلنا أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ويتخرج عليه قول الحنابلة رحمهم الله كما في شرح المنتهى: وإن قال له علي 100 درهم إلا ثوبا، أو له 100 درهم إلا دينارا، تلزمه 100، لأنه استثناء من غير الجنس، وقد تقدم أنه لا يصح. يعني إذا قال له علي 100 درهم إلا ثوبا، قوله إلا ثوبا لغو ويثبت عليه 100 درهم لأنه استثناء من غير الجنس. هل الثوب من جنس الدراهم؟ لا، ليس من جنسها، فلا يكون مخصصا. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز في كلام الله تعالى والمخلوقين. نعم، قال رحمه الله: ويجوز أي الاستثناء في كلام الله تعالى والمخلوقين، أي وفي كلام المخلوقين. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرطه الاتصال لفظا أو حكما ونيته، ولا يصح إلا نطقا. نعم، قال رحمه الله: وشرطه الشرط الاستثناء، ذكر الشرط الأول بقوله: الاتصال لفظا أو حكما. الاتصال لفظا بأن يأتي به متواليا، وضابط التوالي ألا يسكت بين المستثنى منه والمستثنى زمنا يمكنه الكلام فيه، وألا يأتي بكلام أجنبي بينهما، أي بين المستثنى والمستثنى منه. هذا الاتصال لفظا. قال: أو حكما، كانقطاع الاستثناء عما قبله بتنفس أو سعال أو عطاس ونحوها مما قد يعرض للمتكلم. فلو قال: له علي 20 ثوبا وعطس، وقال بعد أن عطس: إلا ثوبا، كان الاستثناء صحيحا، لأن هذا الفاصل فاصل اضطراري فلا ينقطع به الكلام، فهو وإن قطع حقيقة إلا أنه متصل بالكلام حكما. الشرط الثاني قال: ونيته، أي نية الاستثناء قبل تكميل المستثنى منه. فإنه لو قال: له علي 100 درهم ولم ينوي أن يستثني، ثم طرأت عليه نية الاستثناء بعد ذلك، لم يصح استثناؤه. قال: ولا يصح إلا نطقا، يعني لا يصح الاستثناء لو أضمره بقلبه، بل لا بد من النطق به. هذه الشروط الثلاثة ذكرها هنا، وتقدم أيضا اشتراط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وأن يكون من متكلم واحد، فتمت الشروط 5. نعم. قال رحمه الله: ويجوز تقديمه، يعني على المستثنى منه، يجوز تقديمه على المستثنى منه، مثل أن يقول: ما تخلف إلا واحدا السابقون، فيصح ذلك، كما يصح أن يقول: ما تخلف السابقون إلا واحدا، أو ما تخلف إلا واحدا السابقون، يصح هذا وهذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واستثناء الكل باطل وكذلك الأكثر، ويصح في الأقل. نعم. اشتملت هذه العبارة، اشتملت هذه العبارة على 3 أقسام. القسم الأول: استثناء الكل، والقسم الثاني: استثناء الأكثر، والاستثناء في هذين القسمين باطل، والقسم الثالث: استثناء الأقل وهو صحيح، ومثله النصف أيضا، فإذا استثنى النصف فأقل صح استثناؤه. يتخرج عليه قول البهتي رحمه الله في شرح المنتهى: ويصح استثناء النصف فأقل لا أكثر منه، فيلزمه أي المقر 1000 في قوله: له علي 1000 إلا 1000، أو له علي 1000 إلا 600، لبطلان الاستثناء. إذا قال: له علي 1000 إلا 1000، ثبتت عليه 1000، وقوله إلا 1000 لغو، وكذلك إذا استثنى الأكثر، وإنما يصح الاستثناء إذا استثنى النصف فأقل، له علي 10 إلا 3 يصح، إلا 4 يصح، إلا 5 يصح، إلا 6 لا يصح. استثناء الأكثر والكل باطل، بمعنى أن الاستثناء يبطل ويثبت ما قبل الاستثناء. فإذا قال له علي 10 إلا 9 ثبتت عليه 10 ولغى قوله إلا 9. وكذلك قالوا في الطلاق في شرح المنتهى أيضا، إن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا، لأن قوله إلا ثلاثا استثناء للكل وهو باطل فيكون لغوا ويثبت عليه ما نطق به أولا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى جميعها. نعم، قال رحمه الله: وإذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى جميعها، يعني إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة بالواو عاد إلى جميع الجمل المتعاطفة. ويتخرج عليه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء يعود إلى الشهادة وإلى الفسق، فمن تاب قبلت شهادته وزال عنه اسم الفسق. لو قلنا إن الاستثناء يعود إلى أقرب جملة لقلنا يعود إلى الفسق فقط، فإذا تاب القاذف زال عنه اسم الفسق لكن لا تقبل شهادته بعد ذلك. لكن الصحيح أن الاستثناء يعود إلى الجمل المتعاطفة فيزول عنه اسم الفسق وتقبل شهادته. ويتخرج عليه أيضا حديث أبي مسعود ويتخرج عليه أيضا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه عائد إلى الجملتين، فالمعنى لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فليس الاستثناء عائدا إلى الجملة الأخيرة بل إلى الجملتين المتعاطفتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. نعم، قال رحمه الله: وهو أي الاستثناء من النفي إثبات. مثاله: لم يحضر إلا زيد، هذا استثناء من النفي، لم يحضر نفي إلا زيد، فهو إثبات لحضور زيد. واحتج ابن قدامة رحمه الله بهذه القاعدة في الآية السابقة، قال: وأما الآية فهي حجة لنا، فإنه استثنى التائبين بقوله تعالى: إلا الذين تابوا، والاستثناء من النفي إثبات، فيكون تقديره إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم وليسوا بفاسقين. قال رحمه الله: ومن الإثبات نفي. مثاله: حضر الطلاب إلا زيدا، حضر الطلاب إثبات، إلا زيدا استثناء من الإثبات، فهو نفي للحضور عن زيد. هذه مسائل الاستثناء. ونختمها بفائدة وهي أن العلامة القرافي رحمه الله قد كتب كتابا سماه الاستغناء في أحكام الاستثناء، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور طه محسن وصدر عن مكتبة الإرشاد ببغداد. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط مخصص. نعم، هذا هو المخصص المتصل الثاني، ذكره بقوله والشرط مخصص. شرحه في وجهين: الوجه الأول المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو صيغ التعليق بإن ونحوها من أدوات الشرط. والشروط اللغوية أسباب، فليس المراد بالشرط هنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بل المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وهو سبب، فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. الوجه الثاني التخريج على هذه القاعدة، يتخرج عليها قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والتخصيص بالشرط في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، والآية دون الشرط عامة. والذين يبتغون الكتاب، الذين عام يدخل فيه من علمنا فيه خيرا ومن لم نعلم فيه خيرا، يدخل فيه من علمنا فيه خيرا ومن لم نعلم فيه خيرا. لكن الآية خصت بقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، وهذا التخصيص من قبيل التخصيص بالشرط. لذلك قال في كشاف القناع: ويستحب كتابة من له كسب ودين، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ويكره لمن لا قوة له ولا كسب، أخذا بمفهوم الشرط في هذه الآية. ويتخرج على هذه القاعدة أيضا قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن استحقاق الزوج للنصف مشروط لعدم الولد، والآية عامة: ولكم نصف ما ترك، لكن هذا العموم قد خص بهذا الشرط: إن لم يكن لهن ولد. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. نعم، شرحه في أوجه: الوجه الأول قوله والتخصيص بالصفة، هذا الذي ذكرنا عند العد الإجمالي للمخصصات المتصلة، ذكرنا أن المؤلف لم يذكر الصفة في عده الإجمالي لكنه عدها تفصيلا هنا، فقال والتخصيص بالصفة، وكان الأحسن أن يعدها أيضا في عده الإجمالي. الوجه الأول قوله والتخصيص بالصفة، الصفة عند الأصوليين أوسع من الصفة عند النحاة، فالصفة عند النحاة هي النعت، والمراد بالصفة هنا عند الأصوليين ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام. المراد بالصفة عند الأصوليين ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام سواء كان الوصف نعتا أو عطف بيان أو حالا. مثال التخصيص بالصفة وهي نعت قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من فتياتكم المؤمنات، هذا تخصيص بالصفة، والصفة هنا نعت، فلا يجوز من غير المؤمنات، وإلا في لفظ فتياتكم جمع مضاف إلى الضمير فيعم المؤمنات وغير المؤمنات، لكنه خص بالصفة فخرج غير المؤمنات. مثال التخصيص بالصفة وهي حال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. والتخصيص بالصفة هنا في قوله تعالى متعمدا، خرج غير المتعمد، لكنه من حيث الصناعة النحوية حال وليس نعتا، وهو صفة عندنا في هذا المبحث، لأن الصفة هنا ما أشعر بمعنى يتصف به العام، والعام هنا من يشمل المتعمد وغير المتعمد، لكن غير المتعمد خرج بهذه الصفة وهي حال في هذه الآية. نعم. الوجه الثاني قال رحمه الله: والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. التخصيص بالغاية هو رابع المخصصات المتصلة، والغاية قال المرداوي: أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية، يعني مثل حتى وإلى. مثال التخصيص بالغاية بحتى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا تحل له من بعد، لو كانت الآية هكذا دون حتى وما بعدها كانت حراما عليه أبدا، لكن خص من عمومها حتى تنكح زوجا غيره. مثال التخصيص بالغاية بإلى قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. الوجه الثالث قال: والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. علم منه أنه يشترط اتصال الصفة والغاية بما قبلها كما يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا، وأنها إن تعقبت جملا متعاطفة عادت الصفة والغاية إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء أيضا. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما التخصيص بالمنفصل فيجوز بالعقد. نعم. قال رحمه الله: وأما التخصيص بالمنفصل فيجوز بالعقل. التخصيص بالمنفصل أو المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه ولا يحتاج إلى ذكر لفظ العام معه. قد مر معنا في المخصصات المتصلة أن المخصص المتصل لا يستقل بنفسه، فالصفة لو قلت لك المؤمنات ما معنى؟ لا يتبين معناه إلا إذا قلت من فتياتكم المؤمنات، فهو لا يستقل بنفسه، لكن المخصصات المنفصلة مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى ذكر لفظ العام. وقد مثلنا على مخصصات منفصلة كما في النصوص، إذا أتى نص عام وخصه نص آخر خاص، وسيأتي بعض الأمثلة أيضا، لكن المقصود أن النص الخاص المخصص مستقل بنفسه ليس جزءا من النص العام كما مر معنا في المخصصات المتصلة. المخصصات المنفصلة مستقلة بنفسها. قال رحمه الله: فيجوز بالعقل. المخصصات المنفصلة تقدم أنها ثلاثة: النص والعقل والحس. قال رحمه الله: فيجوز بالعقل. هذا المخصص الأول من المخصصات المنفصلة وهو العقل، مثاله قوله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، يخص من عمومه الخالق تعالى، فليس داخلا في عموم هذا اللفظ. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنص. نعم. قال رحمه الله: والنص. المخصص المنفصل الثاني النص. مثاله قوله تعالى في السارق والسارقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يدخل في عموم هذه الآية من سرق القليل والكثير، وبه أخذ بعض الفقهاء. لكن الآية دخلها تخصيص عند أكثر الفقهاء لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. والحديث متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. فهذا الحديث يخص عموم الآية، فيخرج من عمومها من سرق أقل من هذا المقدار. وهذا المخصص منفصل مستقل عن الآية، ليس جزءا من الآية، هو مستقل عنها قائم بنفسه، ولذلك كان مخصصا منفصلا. نعم. نعم. هذا المخصص الثالث من المخصصات المنفصلة وهو الحس. ومثاله قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. ونحن نشاهد أشياء لا تدمير فيها كالسماء والجبال، فلو كان العموم على وجهه لما بقيت سماء نشاهدها ولا جبال نراها. فالذي خص من هذا العموم هذه الأشياء هو الحس وهو المشاهدة. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سواء كان العام كتابا أو سنة. نعم. قال رحمه الله نعم أعد العبارة. قال رحمه الله تعالى: سواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخر أو متأخرا. نعم. قال رحمه الله: سواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا. لا فرق في التخصيص بين أن يكون العام الذي دخله التخصيص كتابا يخصصه الكتاب، أو كتابا يخصصه السنة، أو سنة يخصصها الكتاب، أو سنة تخصصها السنة. وقد مرت أمثلة معنا فيما تقدم فيها تخصيص آية بآية، أو تخصيص آية بحديث، قال متقدما أو متأخرا، يعني لا فرق أن يتقدم الخاص في الزمان أو يتأخر الخاص ويتقدم العام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإجماع مخصص. نعم، قال رحمه الله: والإجماع مخصص. مثاله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث عند أحمد وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم شيء نكرة في سياق النفي وهي تعم، لكن هذا العموم مخصوص بالإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس، ويخص العام بالمفهوم. نعم، قال رحمه الله: ويخص العام بالمفهوم، يعني مفهوم المخالفة. مثاله حديث أبي سعيد المتقدم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث عام في القليل والكثير، لكنه مخصوص عند طائفة من العلماء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه: إذا لم يكن الماء قلتين حمل الخبث. فهذا الحديث خص عموم الحديث الأول، فالماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما تغير بنجاسة، خصه الإجماع، وإلا ما كان دون القلتين خصه مفهوم هذا الحديث. قد أخذ بتخصيص مفهومه الشافعية والحنابلة. فعموم الحديث الأول مخصوص بمفهوم الحديث الثاني. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويخص العام بالقياس. نعم، قال رحمه الله: ويخص العام بالقياس. مثاله تخصيص عموم قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عموم الزاني يشمل الحر والعبد، لكن العبد مخصوص من هذا العموم بالقياس على الأمة التي نص عليها في قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور في القرآن هو الجلد، ونصفه 50. وقيس على الأمة العبد، وبهذا القياس خص العبد من عموم والزاني، فصار والزاني شاملا للحر مستثنى منه العبد. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشتركان في المطلق والمقيد. نعم، قال رحمه الله تعالى: ويشتركان في المطلق والمقيد. هذا شروع في باب آخر، وهو باب المطلق والمقيد. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمطلق ما ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. نعم. قال رحمه الله: والمطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. شرحه في ثلاثة أوجه. الوجه الأول إيضاح التعريف. المطلق هو لفظ دال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها، مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فالرقبة المأمور بها في هذه الآية مطلقة، لم توصف بقيد زائد على حقيقة جنس الرقبة. وهذا المراد بقوله: والمطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. رقبة تتناول حقيقة الرقبة دون تعيين لرقبة بعينها ودون قيد زائد على حقيقة جنسها. فلم يقل في هذه الآية مثلا رقبة مؤمنة أو رقبة طويلة أو رقبة قصيرة، فحيث دخلها التقييد خرجت من مفهوم الإطلاق. الوجه الثاني: الفرق بين المطلق والعام. أن المطلق عمومه شمولي، أن العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. وإن شئت فقل العموم قسمان: عموم الشمول وهذا هو العام، وعموم الصلاحية وهذا هو المطلق. يوضحه: إذا قلت لك أكرم الرجال أو أكرم رجالا، ما الفرق؟ في الأول لا تكون ممتثلا للأمر إلا إذا أكرمت كل فرد من الرجال. فإذا كانوا 100 لا تمتثل حتى تكرم 100، وهذا معنى الشمول في عموم العام. وإذا قلت لك أكرم رجالا ففيه عموم الصلاحية، بمعنى أن كل رجل من 100 يصلح لأن يكون إكرامه يحصل به الامتثال. لكن إذا أكرمت طائفة منهم وليكن 5 حصل المقصود وحصل امتثالك للأمر. الوجه الثالث: أهم صيغ الإطلاق نوعان. الأول: الاسم النكرة في سياق الإثبات، وقد مثلنا عليها بالآية قبل قليل: فتحرير رقبة مؤمنة، أو فتحرير رقبة، مثالها قوله تعالى: فتحرير رقبة. النوع الثاني: الفعل في سياق الإثبات، مثاله حديث المغيرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور مثاله حديث المغيرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، رواه أحمد وغيره. قوله يمسح فعل في سياق الإثبات وهو مطلق، فيصدق على أي مسح كان. فلو مسح من أصابع قدميه إلى ساقه، أو من جهة ساقه إلى أصابع قدميه، أو مسح من اليمين إلى اليسار، أو من اليسار إلى اليمين، كل ذلك مسح مجزئ لإطلاق الفعل، هو فعل في سياق الإثبات فهو مطلق ويصدق بأي مسح على أي وجه كان. يبقى النظر في المستحب من الصفات، لكن المجزئ هو هذا بعد أن يكون على ظهور الخفين. نعم. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. نعم. قال رحمه الله: والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، يعني موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. الكلام على هذه العبارة في ثلاثة أوجه. الوجه الأول، يعلم من التعريف أن المقيد نوعان. الأول ما تناول معينا كالأعلام نحو زيد وعمر. الثاني ما تناول موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه، مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فالرقبة المذكورة في الآية مقيدة بالإيمان، والإيمان وصف زائد على حقيقة الرقبة، فإن الرقبة صادقة في إطلاقها على المؤمن والكافر. الوجه الثاني في تفاوت مراتب المقيد، فالمقيد مراتب باعتبار قلة القيود وكثرتها، فما كانت قيوده أكثر كانت رتبته في التقييد أعلى وهو فيه أدخل، مثل أن تقول: أعتق رقبة مؤمنة. ثم تقول: أعتق رقبة مؤمنة طويلة. ثم تقول: أعتق رقبة مؤمنة طويلة بيضاء. فكلما زدت قيدا علت رتبة اللفظ في التقييد، ومنه قوله تعالى: أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. هذه كلها قيود زادت من تقييد أزواج. الوجه الثالث، الإطلاق والتقييد قد يجتمعان في لفظ واحد باعتبار جهتين. مثل: أعتق رقبة مؤمنة. فالرقبة مقيدة بالإيمان، لكنها مطلقة من حيث الصحة والمرض والطول والقصر واللون. فإذا قلت أعتق رقبة مؤمنة صحيحة فهي مقيدة بقيدين، لكنها مطلقة من حيث اللون ومن حيث العلم والجهل وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يختلف حمل. نعم. قال رحمه الله: وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يختلف حمل. شرح العبارة في وجهين. الوجه الأول: الأصل أن النص إذا ورد مطلقا حمل على إطلاقه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل، كما مر معنا في حديث المغيرة في إطلاق المسح. فمن ادعى أن المسح يعتبر فيه أن يكون على صفة معينة ليكون مسحا مجزئا فعليه الدليل. وكذلك إذا ورد النص مقيدا حمل على تقييده، كقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فالصيام مقيد بالتتابع، فلا يجزئ أن يصوم شهرا منفردا عن شهر آخر، بل لا بد أن يكون الشهر الثاني لا فاصل بينه وبين الشهر الأول. الوجه الثاني: اشتملت عبارته على قسمين. القسم الأول أن يأتي نص مطلق ونص مقيد مع اختلاف الحكم بينهما. قال المؤلف: وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر. فهذا القسم لا يحمل فيه المطلق على المقيد. مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع قوله تعالى في التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل إلى المرافق. فاليد مطلقة في التيمم، مقيدة في الوضوء، لكن الحكم مختلف. فالحكم في الوضوء الغسل، والحكم في التيمم المسح، فلم نحمل المطلق على المقيد. ومثله وأولى في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد مطلقة في السرقة والحكم القطع، وفي الوضوء إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق والحكم الغسل، فلا حمل هنا لاختلاف الحكم. والمؤلف جعل مورد التقسيم اختلاف الحكم، ولم يبحث اتفاق السبب أو اختلاف السبب، ونحن نجمل كما أجمل لأنه أليق بهذا المختصر. القسم الثاني قال: وإن لم يختلف حمل، يعني وإن لم يختلف الحكم حمل المطلق على المقيد. مثال هذا القسم قوله تعالى في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. الرقبة مطلقة والحكم تحرير الرقبة، وهي مطلقة لم تقيد بإيمان ولا بكفر. وقال تعالى في كفارة القتل الخطأ: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة مقيدة بالإيمان في هذه الآية، والحكم واحد وهو تحرير الرقبة، فيحمل المطلق على المقيد. فنقول في كفارة الظهار: يشترط في الرقبة التي يحررها أن تكون مؤمنة، وبهذا تم شرح هذا الباب، وبه تم المجلس بحمد الله وفضله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.